بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، فهذه رقى شرعية مباركة بصوت القارئ فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عمر القلوباوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالشفاءين، العسل والقرآن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خير الدواء القرآن. وأورد ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في الجزء الثالث القول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يكفه القرآن فلا كفاه. وبعد، أيها الأحبة الأكارم، فهذه رقية شرعية وآيات بينات من كتاب الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من نفخه ونفثه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من نفخه ونفثه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من نفخه ونفثه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.